هو سافة بقى. لا اللي بيحصل ده مش طبيعي بقى. ايوه ما شفتش حاجة اكيد. مش هتلاقي. صح. ايوه. الصبر بقى. الليلي عيني يا ليل يا عين يا الوشوش البجاحة بقت متاحة والبشر ما بيختشوش تبقى مخلص وقت تلبس جوا حيطة من الحيطان عيشها دي بخلك زيك ويوع يوم يشوفوا غلبان فاكرة لما قلت دي عمري ما سيبك في يوم دي اليوم هو وحدي بجد شكرا على العموم الحياة دي علمتني اني ما فيش واحد يدوم بس اتأكد يا صاحبة يحتاجوك وقت اللزوم يلا عادي وزي بعض وما بقتش ازعل عاللي راح زعلت يا لا انا عايز الفرح كله الفرح كله وغني معاك الفرح كله وغني مع كروانة رجالة اللي هيغني مع كروانة يقول ايه ابطال وربنا ابطال ابطال يلا يا نجم العالم مش ذنبنا اللي هم مش باينين جنبنا يا عمر فاكره لما وقت اللزوم خدت من عمر السنين زودت فيا الحنين اهرب يا انا اروح لفين ده كان حياتي كلها مهما عدى ومهما فات حبك عمره في يوم ما مات عايشة فيا الذكريات المجروحين يقولوا ايه يلا بينا طعم البعاد صفر والغربة للبهتان يا قلبي يا موجوع اياك تكون الان لو طالت المسافات انا والامل اخوان وتالتنا كان الليل ده انا ليا فيها النيل وليها فيا روح ما اخترتش اني اروح ما انا جوعي كان كفران ملعون ابوك يا طموح اخرك تشوفني كفيل لكني مش قلقان وهترفع ايدك يا حمص ودي حمص وروحنا ماشية بناعد محدش هينفعك بس انت عشان طماع خسرت اللي مدلعك بعد دي يا حمصاني مطلب جماهيري يا ابو حلموس بعد دي على طول يا حمصاني الراجل يرفع ايده بالسقف مع الحمصاني كده يا رجال ايوه كده اول ما يسمع حرف من عبد السلام لازم يبقى له اسم جديد على طول ده يتقال له السفاره في العماره والسفير في الاسانسير عملنا قبل كده شكاره المزامير صح يا عم طلاله كانت الشغلانه اللي فاتت هي على قديمه بس كررناها الفرح اللي فات النهارده بطل كلام كتير بطل كلام كتير جديد وحصري عودة مزمار السفير السفير محمد عبد السلام الخصم راجل انا كنت هزعل عليه لكن اللي شورت مراته هتستنى منه ايه قلت لك بطل كلام كتير عشان النهارده عودة السفير مفيش اخصام تستاهل مرشدة للظابط ماهر دي عيال نفسها تتصيد باعت نفسها بالساهل بطل كلام كتير علشان دي عودة السفير السفير محمد عبد السلام